فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Hi.